إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يخطب في الناس خطبة جليلة حتى ظرفت العيون دموع من الناس وبكت العيون، وتأثر الناس تأثرا شديدا، فتوقف عمر بن عبد العزيز عن خطبته ونزل. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، خطبة بليغة، هلا أطلت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: وما أدراك بفتنة المتكلم؟ إن القول فتنة، وعمل المؤمن خير من قوله. وروي عن عبيد الله بن أبي جعفر فقيه مصر أنه قال: إذا أعجبك كلامك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتكلم. إذا أعجبك كلامك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتكلم. ما الذي تخرج به من هذه الكلمات؟ إعجاب، أليس كذلك؟ كلام جميل، كلام السلف، كلام راقي، يدل على نفوس صافية رقت فشفت فرأت فعرفت فنطقت بالحكمة. تعجب بالكلمات، تعجب بالمواقف، ولكن الإشكالية الحقيقية التي نعيشها أننا نقف في كثير من الأحيان عند حد الإعجاب وفقط. نعم، الإعجاب والترديد وفقط في كثير من الأحيان. كثير منا حتى يكون الكلام محددا يقف عند حد الإعجاب وفقط، أو ترديد الكلمات وفقط. والفارق بيننا وبينهم أنهم تعلموا وعرفوا وقالوا وعملوا. تعلموا وعرفوا وقالوا وعملوا فعلوا، هذا هو الفرق فقط. ولو استطعت أن تتجاوز تلك المشكلة نجوت. مشكلة أن لسانك أسبق من بدنك ومن قلبك، هذه القضية. المشكلة التي يعيشها المسلمون اليوم، أيها الأخ المسلم الكريم، تعالوا نصارح أنفسنا أن بعضنا في كثير من الأحيان محترفو كلام. نعم محترفو كلام، نتكلم كثيرا، ولكننا عندما ننظر إلى الأفعال لا نرى نفس المستوى. قال ربنا في كتابه: أنا اللي قاعد نايم بيأذيني بصراحة، بصدق ما تنتبه يا أخي للكلام. قال ربنا في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ما فعلوا، مع أن هؤلاء قد تجد كلماتهم أعرض من المشرقين. ولو أنا كتبنا عليهم، أو ربنا يعني ينظرك بالعلة، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه، هي دي المشكلة، ما النافية، ما فعلوه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، هنا بقى الأمر الإلهي، الموعظة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، هي دي المحك، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قارن بين ما فعلوه وبين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هي دي القضية، أنك يجب أن تفهم أن هذا الدين ما نزل إلا ليكتب في مصاحف توزع على روح الميت، أو توضع في سيارة، أو يعني تقرأها في مواسم، أو مثل هذه القضايا. أن هذه السنة مسألة تراثية ممكن نتكلم فيها ونقود، كما يفعل الأفاقين الآن بمباركة من أعداء الدين، بمباركة ممن يريد لهذه الأمة أن تسقط. ولكن هيهات، مخططات واضحة، والألعاب الشيطانية ظاهرة لا تخفى على طفل صغير، ولكن القضية واضحة، حسمها الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وشوف هنا أول مرة أخذ بالي الآن والله من هذا الملمح في الآية، من غباء الذي يحارب دين الله. غبي، غبي. ليه بقى؟ شوف ربنا بيقول إيه، يريدون ليطفئوا بإيه؟ اللي يعمل كده بالله عليك مش غبي. في إنسان يستطيع أن يطفئ نور الله بفمه؟ فين ده؟ هذا غباء، غباء الفسق، غباء المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نعود إلى السؤال المحوري الذي بدأنا به: كيف استطاعوا أن يقولوا ويفعلوا؟ ولماذا نقف عند حد الإعجاب والترديد للكلمات؟ كيف استطاعوا ولماذا لا نستطيع؟ إن الذي ينظر إلى واقعنا، واقع هذه الأمة، فيرى دول مشرزمة، صراعات، نزاعات، فشل اقتصادي، فشل اجتماعي، فساد أخلاقي، تجد تقليد أعمى للغرب. وأنا قلت قبل ذلك إن الرجل الذي ينظر إلى الغرب، الإنسان المسلم الآن كيف ينظر إلى الغرب؟ ينظر نظرة الإعجاب والتقدير والإجلال، ولا أريد أن أقول التقديس في بعض الأحيان. هذا الرجل الذي ينظر إلى أعدائه على أنهم قوة خارقة، وعلى أنهم لا يغلبون، وعلى أنهم هم الذين يفكرون ويسيطرون ويحركون ويتحركون ويهيمنون ويسيطرون، هذا الرجل الذي أقصى أمانيه أن يتأسى بهم، أن يكون مثلهم، كيف يمكن أن ينتصر عليهم؟ بل كيف يمكن أصلاً أن يرد في خاطره أن يواجههم؟ إن أصل المشكلة، أصل المشكلة كاملة، أصل مشكلة الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتناحر والتضارب الذي تعيشه هذه الأمة، مشكلة دينية. مجتمع يجب أن يعيد النظر في علاقته بربه، مجتمع كامل يجب أن يعيد النظر في علاقته بربه. وإلا أنا تعبان معاكم، وإلا فلماذا تستبعد فكرة العقوبة عما تعيشه أمتنا اليوم، بل عما تعيشه أنت؟ العقوبة الإلهية، لأننا جميعا خالفنا وابتعدنا فعوقبنا. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين المخرج؟ أين التقوى؟ تلك هي القضية. إن لما سمعت بمشكلة الماء، موضوع صندل الفوسفات اللي غرق في قنا، والناس صارت تخشى كوب الماء الذي تروي به ظمأها، تخيل أن يوضع السم في كوب الماء، تذكرت في لحظتها قول ربي سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، أنت جزء من المشكلة، والذي نحن فيه عقوبة. تلك قضية يجب أن تؤصل في نفسك أولا: أنت جزء من المشكلة، جزء مهم من المشكلة، والذي نعيشه الآن عقوبة نعاقب بها جميعا على مخالفاتنا. ويتباين الأمر بين شخص وآخر. اسمعوا شرح هذا الكلام من خير الأنام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث العجيب، ومهما كررنا هذا الحديث لا نمل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وتأمل، قال رسول الله، تتحول كلك إلى أذن تسمع: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال بخمس عقوبات يستعيذ رسول الله منهن، ويستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدركها الأمة. أي خصال تلك يا رسول الله؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والطاعون الذي لم يكن في آبائهم الذين أسلفوا. بالطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين أسلفوا، أمراض لا تسمع بها كنت من قبل، ما اشتكى منها أبوك ولا اشتكى منها جدك، تراها الآن يصاب بها حتى الأطفال، سبحان رب العالمين. السبب: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. هذه الخصلة، تأتي العقوبة: إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين أسلفوا. أصل القضية قضية دينية. ولم ينقصوا المكيال والميزان، نمرة اثنين الخصلة الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان. يعني إيه؟ صلم البعض، كل إنسان إن استطاع أن يخدع أخاه يخدعه، إن استطاع أن يأكل مراته يأكله، إن استطاع أن يخدع حتى باسم الدين يخدع. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالظالم الأكبر، إلا ابتلاهم الله بشدة المؤنة والسنين. شدة المؤنة، النفقة تبقى صعبة، مهما الإنسان يكسب حاسس أنه فقير وشحات، مش قادر يكفي. شدة المؤنة، مش بقولك أصل المشكلة دينية، افهم، شدة المؤنة والسنين، سنين القحط، لا المحصول يتزرع ويبوظ. وجور السلطان عليهم، السلطان أضعف بكثير من أن يفعل في ملك الله بغير إرادة الله أبدا. السلطان نوعان: إما إمام عادل هو هبة الله لعباده الصالحين، وإما سلطان ظالم هو عقوبة الله على عباده الايه؟ مخالفين. هو نوعين، انتبه. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة، بشدة المؤنة والسنين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، ولم يمنع وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هل هناك وصف للواقع أبسط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الكلام يحتاج إلى شرح؟ أبدا لا يحتاج إلى شرح، إنما يحتاج إلى نطق، إلى وعي، إلى معرفة للدور الذي خلق الإنسان المسلم له. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أصل المشكلة نحن، وإنما نعاقب ببعدنا، نعاقب بتفريطنا، نعاقب بما نفعل. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك يجب أن تفهم نقطة أخرى، يجب أن تكون قانون في هذه الخطبة. القانون الأول أنك جزء من المشكلة، وأن ما نحن فيه عقوبة. والقانون الثاني، السنة الكونية الثانية، أنك لا يمكن أن تغير ما حولك إلا إذا غيرت ما في نفسك. إنك لا يمكن أن تغير ما حولك إلا إذا غيرت ما بنفسك. قال رب العالمين سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أول خطوة لا إلى رمضان، بل إلى التمكين، إلى أن تحكم أرض الله بشرع الله، بل إلى الجنة، غلبة النفس، أن تستطيع أنت أن تقهر أعظم عدو يقف بينك وبين الحقيقة. ما هو؟ نفسك أنت، غلبة النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. أخرج من الآية بفائدتين: إن النفس لأمارة، أي كثيرة الأمر. أمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة، أمارة أي كثيرة الأمر، لا تكل لا تمل، أمارة بالسوء. إلا من رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء. وتأخذ منها أيضا أن النفس لا تكون أمارة، أي تأمر، إلا إذا كانت في موضع الأمر، أي جعلها صاحبها قائدة عليه، قائدة. فهي لا يمكن أن تأمر وتنهى إلا إذا كانت قائدة. وكما أقول: من قادته نفسه ساقته إلى النار، ومن قاد نفسه جرها إلى الجنة. تلك قضية يجب أن يقف أمامها الإنسان المسلم وأن يعيها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. غلبة النفس، تلك هي القضية، أن تستطيع أن تغلب نفسك. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. نهى النفس هنا، من القائد؟ إيماني، ديني. أنت بلا دين بلا قوة، أنت بلا إيمان بلا قوة. فرق. إن النفس لأمارة بالسوء، فالنفس هي القائدة. تانية: وأما من خاف مقام ربه، يعني إيه؟ عنده دين، هو الدين هو القوة التي ستستطيع أن تنتصر بها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس، إنك لن تستطيع أن تنهى النفس إلا إذا حققت. وأما من خاف مقام ربه، كيف أنت في مقام ربك؟ ذلك هو السؤال. كيف أنت؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليست قضيته أنه استطاع أن يحكم الدنيا، فقد حكمها غيره كثير. ليست العظمة في عمر أنه حكم الدنيا، في ملوك حكموا من الأرض أكبر مما حكمه عمر، ولكن العبقرية في عمر أنه حكم نفسه، استطاع أن يلبس الثوب المرقع وهو يملك خزائن الأرض، واستطاع أن يأكل الزيت واللحم يوزع على المسلمين يمينا وشمالا، واستطاع أن يخرج فيسأل الرعية: إن أميركم قد اشتكت بطنه الزيت، فقد اشتكت بطنه الزيت، فهل تأذنون لأميركم في قدح من سمن يلين به بطنه؟ إن الذين حكموا الدنيا غير عمر حكمتهم الدنيا فطغوا وبغوا وفسدوا، أما هو فالقضية أنه حكم نفسه، فمرت أمامه فتن الدنيا مستحية مولية مدبرة، كيف لا وأن شياطين الإنس والجن تفر من عمر. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية أن الحاكم المسلم عمر بن الخطاب هو الإنسان المسلم عمر بن الخطاب الذي تربى في مجتمع مسلم أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا نريد هذا المجتمع، نريد هذا الإنسان ابتداء، أنت وهو وهي وأنا، هذه هي البداية الحقيقية التي لا يمكن أن تقوم قائمة بدونها. أما السب واللعب والشد والتندر والتكلم، لا يمكن أن يسقط ظلم بشد، ولا يمكن أن تقوم أمة بلعن أبداً. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نريد الإنسان المسلم الذي يفهم قضيته ويفهم شرع ربه، يعرف يفهم من هو الله سبحانه وما علاقته بربه، القرآن كيف هو معه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دوره في حياتك، الشرع، الدين، ذلك الدين القيم. أحبتي، إن الطريق إلى رمضان هو الطريق إلى التمكين، هو الطريق إلى الجنة. نعم، أنا بداية الطريق، أنا جزء مهم من المشكلة، وقد أكون أنا هو الجزء الوحيد من الحل الذي أستطيع أن أحله. السؤال الآن، أنا ماذا أصنع؟ أول الخيط، إن أول خطوة إذا أردت أن تغلب نفسك وتتغير أن تعلم أن النفس قوية وتحتاج إلى جهاد، وأن هذا الجهاد يحتاج إلى قوة. والآية: وأين يستمد المرء قوته؟ أبص للمرأة دي وأريد وأحقد على هذا، ولماذا هذا هكذا، أنا أكره هذا، أنا نفسك لا تشبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء: أعوذ بك من نفس لا تشبع. كيف تغلبها؟ الطريق واضح: وأما من خاف مقام ربه. عندما تتحقق هذه، عندما يكون للإيمان قوة في نفسك، عندما يكون في نفسك إرادة تريد أن تصل بها إلى الله، عندئذ تغلب نفسك. فيما رواه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني إيه عبادة في الهرج؟ الهرج هنا المقصود به الفتن والمحن وحالة الالتباس التي يعيشها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم وغياب طبعا القدوات، لأنه فتنة، فالناس فيها في هرج ومرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج دي تحتاج إلى قوة، إن الإنسان يظل متلمس طريقه لا تزيغ عينه عن الحقيقة أبدا، تحتاج إلى إرادة. ومن أين تتحقق الإرادة من القرب من الله سبحانه ابتداء؟ أنت لا يمكن أن تقوم لك قائمة وأنت بعيد عن ربك سبحانه وتسري نفسك بأن الله غفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. القضية فيها الأمر ونقيده، ولكن السؤال هل عندنا إرادة؟ ذلك هو السؤال. هل عندك إرادة؟ عندك إرادة؟ لا ولا لا؟ قل عندي ولكن ضعيفة، تحتاج إلى قوة. كيف تقوى الإرادة؟ لا بد منهما. واحد، الصدق مع الله واللجئ والاستعانة. أول خطوة في تقوية الإرادة أن تصدق الله أنك تريده، أنك نعم أنت عاصي وتتمرغ في المعصية ولكن قلبك يريد الله. صدق لحظة يوصل إلى الله. الرجل اللي قتل 99 نفس، هذا الرجل سفاح قاتل بيقتل بالأجرة 99 نفس. طبعا في دلوقتي ده 99 ده غلبان، ده في دلوقتي اللي بيقتل بالألفات، لكن اللي قتل 99 نفس فتاقت نفسه إلى التوبة، بس لحظة صدق أرشدته إلى طريق الله. الله ليس يعني سبحان الله، الله أرحم بعباده من الأم بولدها. قال عبادة بن الصامت: لو قيل لي يوم القيامة يوكل أمرك إلى أبيك وأمك أم إلى ربك، لقلت يوكل أمري إلى ربي أرحم بي من أبي وأمي. الله رحيم بعباده، ولكن لحظة الصدق هي بداية الطريق. هل تتخيل أن إنسانا يصدق الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يستقيم بصدق فيغرر الله به؟ أبدا لا يمكن. قال الإمام ابن تيمية: لا يسأل المرء ربه صادقا إلا أجابه ربه، إن الله أكرم من أن يصدقه عبده فيخادعه ربه. كريم كريم، ولكنك أنت أين أنت من الكريم أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، إنك لا يستجاب لك في كثير من الأحيان لأنك تدعو دعاء روتينيا. شوف حالك كده وانت بتدعو خلف الإمام يوم الجمعة، خلاص بتعتبر كل شيء انتهى وانت بتلم ورقك عشان تقوم تصلي وخلاص. لا تحس بقضية المسكنة والتضرع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يعلم عنك ما لا تعلم من نفسك. إياك أن تراوغ تكذب على نفسك حتى لا يمكر بك فتصدق الكذبة فتعيش بها إلى يوم القيامة، يوم يجمعهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ده رايح يحلف لربنا قدامه ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال ربكم ادعوني. هذا إله يعصى، يضعك على الطريق ويدلك على الطريق. ادعوني صدق أستجب لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. والحديث يشرح الآية، ليس مطلق الدعاء ولكن دعاء القلب الذي يعرف ماذا يريد من ربه سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، يا من تريد طريق الله، هل جربت ليلة لذة المناجاة؟ لذة أن تغلق عليك بابك وتقوم فتصلي، تدعو، تقرأ القرآن، تذكر ولا يراك إلا ربك، تسأل وتتوسل؟ إن الدعاء الصادق معناه، وذلك هو القانون الثالث في خطبتنا هذه، إن الدعاء الصادق معناه أن الذي يدعو يتحرك لما يدعو ويسأل له، يتحرك انت بتدعي ربنا يثبتك على الطريق، وانت بتبحث عن الطريق، وانت تريد ان تسير على الطريق، انت تسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينك على قيام الليل، وانت بتقوم الليل انت تسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينك على قراءة القرآن، وانت بتقرأ القرآن، ده دليل الصدق في الدعاء. اما دعاء الغافل الله الذي يقول ربنا يهدينا والسجارة ببقه، او مثلا ربنا يتوب علينا وهو لا يصلي، هذا عبث. الله اكرم من ان يحتاج الى هداية عبده المسلم، بل العبد محتاج الى الله يفتقر ويتوسل ويقترب. ان الدليل على صدق الدعاء ان يدعو الانسان ربه وهو يتحرك لما يدعو له، يتحرك هو بيفعل ما يدعو له ويسال الله المعونه والتثبيت والهدايه، وهكذا اياك نعبد واياك نستعين. العباده موجوده وتعيط العبادة الاستعانة، والاستعانة تعين على العبادة. أيها الأخ المسلم الكريم، كيف تطلب ممن لا تتقرب منه؟ وكيف تستعين بمن لا تتودد إليه؟ إن أول خطوة تدل على الجدية صدق الدعاء، والصدق معناه أنك تسأل وتفعل، تسأل وتفعل. تسأل الله أن تصلي في جماعة وأنت تصلي في جماعة، وأنت تبحث عن الجماعة. تسأل الله أن يهديك وأنت تبحث عن الهداية، مش مجرد كلمات تقال ومراسم، أبدا. لابد، بقول لك، أمة تحتاج إلى أن تعيد النظر في علاقتها بربها سبحانه وتعالى، الجدية. ثم النقطة الثانية بعد الصدق، ذلك موضوعنا بعد جلسة الاستراحة. كل المراوح في المسجد شغالة ما عدا اللي في وشي، كويس عشان الأجر. لا كويس كويس، أنا عارف إن أنتوا عشان الأجر تحبوني. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن الخطوة الثانية في تحقق الإرادة اللي هي كانت عند السلف القول والفعل، العبادة. قلت لك إن دليل الصدق في الدعاء أن تدعو الله وأنت تسير في طريق ما تدعو. أنت بتحقق ده وبتدعو الله في أن يزيدك ويبارك لك وأن يعينك وأن يثبتك. ما إيه معناها؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبتناك، لأن أنت على الطريق لكن تحتاج إلى تثبيت. النقطة الثانية العبادة، حال العبادة، إصلاح الفرد المسلم هو الأساس. دع كل الحروب القائمة الآن، طبعا الحروب النهاردة لم تعد بالآلة العسكرية، الحروب النهاردة اللي بتشن على المسلمين، وللأسف كل الأدوات، معظم الأدوات اللي بتنفذ بها هذه الحروب هم من جلدتنا، من ديننا، الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، لما قال هل بعد هذا الشر الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهون النبي وصفهم، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، صفهم لنا يا رسول الله. قال من جلدتنا، منك ممكن يكون اسمه محمد وأحمد وحسين وفلانة وعلانة، من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، نسأل الله العافية. الحرب اليوم على الهوية الإسلامية، هو لن يستطيع أن يخرج الإسلام من نفسك، لا يمكن، لكن يعبث في نفسك. وأنا قلت لك هي اللعبة على النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الإسلام عظيم، ولا يمكن أن يكون بهذه الأفكار المتخلفة الغريبة. إحنا محتاجين أن نعيد النظر في حقيقة الإسلام وقضية تجديد الخطاب الديني. أنا لا أفهم ما معناها. أنا أرى أن تجديد الخطاب الديني هو العودة به إلى الأصل الأول، وإزالة ما عليه في كتب الفقه من الآراء الضعيفة والشاذة، وفي الحديث من الضعيف والموضوع، وفي العقائد من الانحرافات العقدية، وفي الملل والنحل ممن كل من انحرف. هو ده العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، دي حقيقة. أعلم الناس بفهم القرآن والسنة سلف الأمة، هو ده التجديد الحقيقي اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما روى أبو داود من حديث أبي هريرة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. يجدد مش عن يعني يأتي بشيء جديد، وإنما يجدد أن يزيل الركام فيخرج ما كان كأنه جديد مرة أخرى، يعيدهم إلى الأصل الأول، إلى منبع النبي صلى الله عليه وسلم الصافي وصحابته وأتباعه الذين فهموا الإسلام عنه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الخطوة الثانية في تحقق الإرادة العبادة. قال ربنا في الحديث القدسي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله: قال رب العزة سبحانه: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأول طريق للقرب الفريضة. كيف حال الفريضة؟ سؤال مهم. قل لي حال صلاة الجماعة إيه معاك؟ قل لي، صارح نفسك، كشفها كشفها، قول لي. بتخش عند تكبيرة الإحرام ولا بعد ما الإمام بيبدأ، ولا بتفوتك الجماعة، ولا نسأل الله العافية؟ انتبه، النافلة كيف حالها معك؟ هذه القضية. أنت بتتوسل إلى الله: اللهم اهدنا الطريق، وأنت بعيد عن الطريق كليا، ده أنت بتعبث، أنت بتلعب. القرآن مثلا، كيف حال ختمات القرآن معك؟ هل أنت من هاجر القرآن؟ سؤال. هل ممكن أن في المسلمين من لا يختم كتاب الله إلا في رمضان فقط؟ ولا هذه قضية مستبعدة؟ في يعمل حاجة كده؟ ربنا يستر. إن المشكلة أنك تحتاج إلى من يفتح صدرك ويكشف عيبك ويقول لك: اطلع، انظر، تلك قضيتك، هذه مشكلتك، متى ستحلها؟ هل ستبقى هكذا لتهلك؟ قيام الليل، كيف حال قيام الليل؟ أنت وزوجك وأولادك كيف حالهم في قيام الليل؟ روى الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في ثلث الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن. فكن. كيف الحال؟ كيف الحال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن مسعود؟ إنك تتخيل مثلا، قبل ما أقول الحديث، أن كثيرا من المسلمين لا يصلون صلاة الصبح في المسجد. متخيل؟ طبعا. طب في المسجد بيبقى فيه كم صف في صلاة الصبح؟ أين بقية الناس؟ هتقول لي في أشغالها، أشغالها الساعة 5 الفجر، الساعة 4 الفجر، 3:30 الوقت، فين أشغالها؟ دي هذه الأمة وكل إنسان فيها يحمل التبعة. في المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح الصبح عليه، فقال النبي: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. تخيل الصورة، إن الأذنين تبقى مليئة بنجاسة الشيطان. ما هو البول نجاسة. بال الشيطان في أذنيه لأنه نام حتى أصبح الصبح، ده في ليلة، فما بالك بمن ينام هكذا كل ليلة؟ بل إن في بيوت من المسلمين هو وزوجته وأبناؤه لا ينامون الليل حاشا وكلا، بل يقضون الليل كله أمام التلفزيون، حتى إذا اقترب أذان الفجر قاموا جميعا فناموا، فاستمتعت الشياطين بالبول في آذانهم. كم من المسلمين يبول الشيطان في أذنيه كما قال رسول الله. مواقف تحتاج أن تراجع. الأذكار، أذكار الصباح والمساء كيف حالها؟ أذكار ما بعد الصلاة، السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من صلى في يومه 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بال الشيطان في أذنيه بنى الله له بيتا في الجنة. تختار إيه؟ طب هل الاختيار كلام أم تعمل لما تختار؟ تلك هي القضية، الفرق بيننا وبين السلف. يقولون ويفعلون، يتعلمون يعملوا. قد تقول لي وأختم بها كلامي: إن إرادتي ضعيفة، عندما تقوى إرادتي سأفعل. أقول لك: أخطأت، أخطأت. أنت كمن يقول: إنني مريض، عندما سأشفى سوف آخذ الدواء. خطأ. أنت مريض، عندما تأخذ الدواء تشفى. أنت بعيد، عندما تبدأ في القرب من الله تقترب. يقربك الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، بقية الحديث. نعم، قد تقول لي: إرادتي ضعيفة، لا أستطيع، لا تضع العربة أمام الحصان. وعلى الله التمام. إن القضية في كلمتين. تعالوا نضع منهجا نسير عليه هذا الأسبوع، منهج بسيط، محاولة بسيطة، أن نقوم كل ليلة نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة صلاة، وجزء قرآن كل ليلة، كل يوم، يعني متى تقرأه، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار ما بعد الصلوات، والسنن الرواتب، 12 ركعة، 2 قبل صلاة الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا منهج عملي، تعال كل إنسان يختبر نفسه فيه. هل تستطيع أن تقوم لله كل ليلة نصف ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة لله، القرآن نصف جزء، من أكثر فمستكثر، خير وبركة، السنن الرواتب، أذكار الصباح والمساء، الصلوات الخمس في جماعة، أذكار ما بعد الصلاة. إن لم تكن تستطيع أن تفعل هذه، إن الأمة كلها مثلك، هل تقوم لها قائمة؟ وإذا لم تكن الأمة كلها مثلك، فعيب أن تكون أنت صدأ الحديد في هذه الأمة، أن تكون أنت البضاعة الفاسدة، عيب وعار. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الطريق واضح، فهل نضع أقدامنا على الطريق؟ اللهم أعنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الرشاد في الأمر كله والسداد في الأمر كله،